الاستغفار. كان يستغفر له وقال: لا استغفرن لك ربي ما لم ينهاني. ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى مثلا: النبي الذين امنوا معه واستغفروا الذين اشركوا ولو كانوا المشركين واستغفروا المشركين ولو كانوا اباءهم اولي قربى. ولو كانوا اولي قربى. نعم. الصحابة أيضا، الصحابة خافوا على أنفسهم من استغفارهم لآبائهم قبل نزول هذه الآية، فنزل قوله تعالى تحفظ حتى يبين لهم ما يتقون. هذا صريح جدا. نعم. يقول سبحانه وتعالى: الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بكفر بظلم. نعم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هو الشرك. ولما يعني في عمار بن ياسر يعني لما يعني كان عندي مطر قام النبي صلى الله عليه وسلم في إنهاد وعمت. يعني هل تسحب القاعدة هذا؟ لا لا تسحب، لا تسحب، هذه لا تسحب. مسألة استصحاب العدم الأصلي والبراءة الأصلية ايش نقول هذا فيها؟ قبل ورود الدليل، قبل ورود الدليل في التحريم، هذه ضابطها، قبل ورود الدليل في التحريم. طيب في شيء انت تريد ان تضيفه؟ لما قلت انك البراءة الذبائح الشرعية والعقلية قلنا ان الجمهور يرون بان نعم يا ربي. ستأتينا عندنا تقسيم أظن ثلاث أقسام ستأتينا أظنها. قبل هذا لا الإباحة الشرعية، لأن الجمهور قال بأن الإباحة الشرعية ما كان دليل من الكتاب والسنة كقول تعالى. طيب هذا قول جمهوري. نعم قول الإباحة العقلية ليست من الكتاب والسنة كأكل السفر، هذا ليس في الكتاب ولا في السنة أنه. نعم. لكن القول الثاني قالوا بأن هذه الإباحة العقلية مستمدة من الكتاب والسنة من حيث العموم يعني. وسخر لكم. نعم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا. وفي قول آخر أيضا. لا بالنسبة للبراءة الأصلية أو الإباحة العقلية، منهم من قال إنها إباحة شرعية. لا منهم من قال من لماذا؟ من حيث وجوب اعتقاد حكم تكليفي أم لا؟ وش هو؟ في غضن عن المسألة قبلها في قواعد المباح؟ ما رجعت البقية. خلينا في القواعد. إذن قواعد المباح، أولا رأينا أن المباح قد يكون أصل فيه الوجوب، قد يكون أصل فيه الوجوب. نعم مثلا لذلك كأكل الخبز حكم حكمه قبل القواعد. أتفق. إذن خلينا نمشي بالترتيب أحسن. حكمه قول الجمهور هنا ان المباح هو حكم التكليف، في من العلماء قال ليس بحكم التكليف لان الانسان غير. اذا انا اصبت منذ قليل في الايران، ليش انا جبت تريد تبلبل علينا الرادار؟ نعم. قال ان المباح ليس بحكم التكليف لان الانسان غير مكلف بفعله الذي يترتب الاحقاق ذكرت. نعم. والذي وايضا فيما قال انه حكم تكليفي لانه وجوب، قاس ذلك على وجوب الاعتقاد، قال وجوب الاعتقاد ان يعتقد ان الشيء الذي اباحه الله نعتقد ان الشيء الذي اباحه الله انه مباح. اذا جعلوا الاباحه قسم واحد. لا الذين قالوا بهذا القول جعلوا الاباحه قسما واحدا. اذا قالوا ان الاباحه العقليه هي الاباحه الشرعيه بحيث أن الإنسان كلف باعتقاد ماذا؟ كل ما أباح الوجوب. أنا أردت سؤال، ما قلت هذا راجح، سألتك صحيح أم لا؟ يعني هذا قول خلي بكرة إن شاء الله نناقش فيها أكثر هذا. إذا أظن درسين ما يكفيان. ها؟

فإذا كان يأكله طالب العلم ليتقوى به حتى يتفرغ للعلم، الخبز يرضى بالخبز وحده، أعطيه الخبز واللحم وإن شاء الله غير يطلب العلم. إذا الأكل عموما إذا أكل بنية تقوى العباد الله، التقوى العباد الله، لا على عبادة الله. أيه التقوى العباد الله، كيف التقوى ملاك معنى، لا حول ولا قوة، لا حول بالأكل وش ولا بوبي، لا حول ولا قوة. ما رأينا إنسان يأكل ليتقوى العباد الله، لا هؤلاء يبحثون عن جمال العضلات، يقول لك للضرب ما أظن. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله ايش وقت يستعملها يحافظ على قوته يا شيخ، حتى يعني اذا كان ضعيفا يحتقروه يعني فهو يدخل في الباب هذا حتى يتقوى الناس. اي ولكن قد يثاب اذا كان ضعيفا وياكل بنيه التقوي لدفع الضرر عن نفسه، مثل يد يعني من اجل ان يتقوى في دفع الصائل، فانه يستحب له، بل قد يكون واجبا لانه يدفع الضرر عن نفسه. هذا والله يا اخي ما ادري، انا ما قلت هذا وانتم اخترعتموه، ما ادري. يعني المسألة ما طرحتها انا، طرحها بعضكم. طيب قد يكون المباح محرما. نعم. هناك انسان قد يكون له مال له مال، وهناك انسان قد يصرف على الموت ففضل ان يسقي الزرع على ان يسقي يعطي المال لهذا الانسان، فما يصبح هذا محرما؟ سقاية زرعي الاصل فيها محرم. الاصل فيها مباح، الاصل فيها مباح، وش صار حكمها؟ صار محرما. ايوه لكن لو قال الماء مائي وانا حر فيه، أنا زرعي أولى من هذا الرجل. هنا الأصل في الترك في الفعل. الله أعلم يا أخي. الترك في الفعل كالصحيح. الترك في الفعل كالحفظ. قال أبو سعود. الترك الفعل صحيح كما قال أبو سعود، قال والترك فعل في صحيح المذهب. هذا ترك أكل فعل كأنه قتل يعني. كيف الترك الفعل؟ اضرب لنا مثالا. ايه نعم. مر الانسان بغريق يستطيع ان ينقذ هذا الغريق ولكن تركه في الماء، فهذا كانما قتله الفعل. صح؟ نعم. طيب متى يكون واجبا؟ بدر. ايه يجب عليه الأكل، صحيح؟ طيب من قواعد المباح فيما له يعني تعلق بالعبادة، فيما لو كان متعلقا إما بالعبادة أو بالأشياء، بل وقل بالعبادة أو المعاملة أو الأشياء. نعم. الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادة المنع والتوقف. وفي المعاملة؟ المعاملة تدخل في المباح. نعم. أصل في المعاملة أيضا إباحة حتى يقوم دليل يحرم هذه المعاملة. طيب الأول الأصل في العبادات لماذا؟ نعم.

ايش نقول؟ قد نضيف ايضا الاركان، قد نضيف يضيف بعضهم الاركان. طيب، يترتب اثار فعله عليه، صحيح؟ طيب في العباده برئت به الذمه وسقط به الطلب، كيف برئت به الذمه؟ محمد يعني كيف برئت به الذمه؟ كيف يقال ان هذه العباده صحيح؟ الان كلمه صحيح حكم شرعي ام لا؟ تكليفي ام وضعي؟ تكليفي ام وضعي؟ وضعي. طيب الان ماذا ما الذي يترتب على ذلك اذا قلنا ان العباده هذه صحيح؟ في الرقائق احنا سفيان براءة ذمته. نعم، اي وبعدين كيف يسقط الطلب؟ لا يطالب، لا يطالب بإعادتها. هل يلزم من صحتها او من توفر شروطها وانتفاء موانعها ووجود اركانها ان تكون مقبولة عند الله؟ حاتم ليش؟ لو كان لو يعني اتى بكل يعني لو اتى بعبادة صحيحة كنت افتت عن الموع يعني برئت بالذمة، ولكن يعني لو كان فعل ذلك يعني لا تنفعه. طيب هل يفهم من هذا لو ان انسانا قال لنا مثلا معترفا يقول انني صليت لغير الله والعياذ بالله، معترف جاء تائب الى الله قال لقد صلى صلاه الظهر الان لغير الله، او صلى تحيه المسجد لغير الله معترفا قال اني رايت والعياذ بالله من اول صلاتي الى اخرها صليت حتى راني هذا الشخص وانا تبت الى الله، نعم لا هو ما يعني ركع وسجد واتى بجميع الاركان والشروط، نعم الشرط اي شرط؟ اما من حيث الشرط الذي يعبر عنه الفقهاء فانه موجود لانه هنا وتحت المسجد. اذا عند الوصوليين صحيح ام لا؟ صحيحه لانهم يحكمون على، احسنتم، لكن باطنا العمل حتى يكون صحيحا مقبولا لابد له من شرطين او ركنين وهم الاخلاص والمتابعه، المتابعه حصلت الاشراط تخلف، لا لا الاخلاص تخلف. ايه ولكن هل يقضي اذا اراد ان لكن لو قال إني رأيت من بداية العمل لكنني تبت في أثنائه وأخلصت عويصة؟ لا والله لا يا عويص، احنا ذكرناها ذكرنا أقسام. ليش نزلت يدك؟ تستذكر؟ لا اذكر تذكرها؟ تفضل. اول قسم ان يخلص في العباده ثم بعد ذلك يرائي اقول هذه بدات بال طيب ان نبدا بهذا المثال يعني راى يعني بدا العباده بالرياء ثم او اذا شئت اذكر لك الامثله وتحكم انت تيسيرا لك. رجل صلى ركعتين وبدأ الركعتين مخلصا لله وطرأ عليه الرياء طروءا واسترسل معه، هذا قسم. رجل استرسل معه هذه النية الحادثة الثانية. رجل بدأ الصلاة لغير الله ثم تاب من الرياء في أثنائها

قد يقول قال انه حج صحيح هذا الذي ينبغي ان يتمه، لكن اذا افسده وقد تعمد ذلك ما وجه وجوب الاتمام؟ لانه قد يقول قائل انكم تقولون ان الفاسد من العبادات وجودها كعدمها، فيكون اتمامه لها كالعبث. الا نقول تدارك؟ هل يمكن التدارك هنا؟ ليش؟ لانه فات الحج بفوات عرفة. الجواب نعم. هذا الاسم هو قضاء الصحابة، وهذا يعني من باب التعزير يعني ولا كالتغريم يعني، ليس من باب يعني اصلاح العبادة، هذا الذي قضاء الصحابة. ثم انه قد يقول قائل انه عمل بظاهر الآية، عمل ايش؟ بظاهر الآية واتم الحج والعمرة لله. قد يقول ان هذا من باب العمل ايش؟ بالظاهر. وهذه المسألة لها نظير، مثل لو أنه أفطر متعمدا في نهار رمضان وانتهك حرمة اليوم وجاء يستفتي، تعمد المفسد للصوم، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول قد فسد صومك، لكن هل تستبيح بذلك الأكل والشرب بقية اليوم؟ لماذا؟ هذا كذلك احتراما للزمان. نعم، احتراما للزمان، وهذا أيضا نوع من التعزير، كذلك نوع من التعزير. طيب هذا بالنسبة إيش للفاسد؟ ما هو الفاسد في العبادات في المعاملات؟ يوسف، مثاله كان يعقد عقدا، كان يعقد عقدا عقد بيت في وقت محرم، بعد الاذان، بعد الاذان الاول من صلاه الجمعه، بعد الاذان الاول الثاني ها ما التزمه الجمعه ها كيف على وجه الله يباح؟ اكمل. على وجه المحرم قرر به الصدقه وال الصدقه بيع، الصدقه او بيع، مثلا بيع ما يباع بعد الاذان، بعد الاذان الثاني في يوم الجمعه، كان يبيع الماء مثلا يتوضا به، هذا بيع مباح. لكن على من يبيعها؟ على من؟ على من يحتاج إلى هذا لطهارته. هل هناك فرق بين الفاسد والباطل؟ العلماء تارة نقرأ في كتبهم وهذا باطل هذا فاسد، ما هو الفرق بين الفاسد والباطل؟ حسن، يفرقون أم لا يفرقون؟ يفرقون. الجمهور على أن الفاسد كالباطل، الفاسد والباطل مترادفان. أما وخالف ذلك أبو حنيفة رحمه الله وجعل الفاسد بين ما اخترت صحيح من الباطل، فقال الباطل هو ما منع بأصله ووصله، وقال وضرب مثال كبيع الدم بالخنزير مثلا. نعم. وأما الفاسد فقال هو ما منع بأصله بأصله. صحيح، ما شرع بأصله ومنع بوصفه. مثاله بالدرهمين، وذكر مسألة عن الخاص يمكن الاستدراك في هذه. ما فهمت والله، هذه بيع ايش؟ الدرهم بالدرهمين، من اي شيء، من اي عمله؟

كيف قلت؟ ما على الرجل من عدة؟ لا عليه عدة. لا والله عليه عدة. أقسمت بالله. لا نعرفها كيف مرت علينا.